All right. قَيُّومٌ وَلِلَّهِ Oh. إنا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولد سنشيرا واستغفروا